بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تضاعف الحسنات، وبمنته تتنزل الرحمات، بعفوه تمحى السيئات. له الحمد سبحانه وتعالى ملء الأرض والسماوات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم صلاة وسلاما تاما أكملين على المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين، وقائد الغر المحددين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد السلطان أبي العلاء بحي بولاق بمدينة القاهرة نحييكم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، فضل الله تبارك وتعالى على عباده عظيم، ومنته عليهم كبيرة. الله تبارك وتعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فاللهم إنا نسألك يا ربنا الدرجات العلى من الجنة، وأن تجمعنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة المؤمنون، وخير استفتاح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر من مسجد السلطان أبي العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة القرآن العظيم. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي لما تيسر من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا